عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة قال روح عابد صنم كقارن ملائكة عابد وقيل وحير الآية عامة وورك أصول صعدو آيات وعام وفي جميع الكفار قال ذو أردن وكل من ابتدع منك بدعة سمية وكليته جاء بما لم يأمر به الله ولي ما دوحان إلى هيفر وهو هذا هو الصواب تاسان صوابه لأن اللفظ يفيد العموم بور لفظ العموم بكين هياب يريد فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وحق له طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين يمشركين وغيرهم وممن ابتدع أسقنا من أهل الإسلام ذاتك أهل الإسلام كان كبد عبين وقال يام بوير ومعنى شيعا فرقا بوير وأحزابا في رهدا فتصدق على كل قوم في رهدا ليش أو في رصدا على كل قوم كان أمرهم في الدين واحد في الدين واحد مجتمعا ثم أرتد وحير ثم وحقال يسوي قولك كاستا وحن بدأنا عربي قرن نيسان وحقال قولك كاستا قيل يسوي أمر كود الدين أو مدأها أو مجتمعها ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم قارنا وحيس كراعين لكن مد كبيرة أو كبارة ذا كم ذا يراعين بيرو يخالف الصواب صواب كان خلافا ويبين الحق حقا مارته كدر عبد الرحمن السعدي وان مارته معاصر ويانا سجنا أو مارته علماء سعودي كم ذا وذات كان من عثيمين شيخ يسوي وحيري وكتاب كتاب قال هاي هاي تفسير تفسير السعدي واتقان وهو يتوعد تعالى إلهي وهو مارتي كو قودين هيا الذين فرقوا دينهم كو دين تودي مارتي كالقاضي وكالمارت أي شتتوه كالقيقيين دينهم ماشا سقرته ولي قال لفظ دي بحضو كارهم وخطر دينهم أبدانهم لمعرة دينهم دين تنواليقا أي شتتوه وكلا كلا وتفرقوا فيه وكلا تجين بوير دين فيه كلا تجين وجير كل أحد لنفسه نصيبا ها وحجري كل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء مقعيال قاتي بويري ومدوى البيع شيء التي لا تفيد الإنسان إنسان كان فائدينين في دينه دين تسألوا فائدين شيئا نغف فائدين كاليهودية والنصرانية والمجوسية ولو لا يكمل بها إيمان إيمان أو سكو كامل لقونين بوير بأن يأخذ من الشريعة شيئا بل هذا فير ماشا شيء شريعة كقات ويجعله دينه دين تيسو كده ويدع مثله انت يوكله كتي أو ما هو أولى منه أما سويحي وحكا بذنه كتي كما هو حال أهل الفرق بوير سيديهين ومن أهل البدع والضلالة أهل البدع يضالك سيديهين المفرقين للأمة ودلت الآية الكريمة آية مركة وحي تستويري أن الدين دينتا يأمر بالاجتماع والائتلاف اجتماع ائتلاف بمرية لصدون وينهى عن التفرق والاختلاف دينتنا وارهوه يسافر إلا كالتاقو ومارة بالك اختلاف في أصل الدين بوير في هذا ماشي نقطة فيري هل كان نقطة صار في أصل الدين وفي سائر مسائل الأصولية والفروعية أصوشي بالكي أصوشي سأي فروع لي سبع وحويا إنه يسكو خلافان ما همه مركة ارتساسي وفسنا آيات كل ساسي هو ضبطه هو صعبا وحامارتي هذا وقت جينا وقت محا من إنما إيدما على كل حال معناه حانو جيدا وركع المضو آياته كلهم كل وساسي وفسنين وركع علمده وحويا وعددك دين تودي كوكالتلي ودين تودي كوكالتلي ووحا كانوا اعتقاد سنين كانوا اعتقاد سنين ومارة الدين تي إلهي خلافي والرسول كي خلافي سي بالكي محايا هيد أيضو اللي يقانو مالك أولا ليال أنه مانا خلاف الرسول كي دين تي إلهي مانا خلافنا واعتصموا بحبل الله جميعا هذه التفرق دعانا ننك يوحا كو إذيسا ننك خلافي شريعة أما منك هدي وحكى لجرت فرقة هي فرقة جرت السلام عليكم أخر واحد قلنا ماضي ورضا احتسام أهل الأثنى بالهدى أيام كسورينا شاه حسن حبيب فليتفضل مشكورا بارك الله فيك اسكو مد ما هنا مكادي فضاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقت يرى يان هستا وقت يرى هرتك في ذي سنة كو هدو عقا وذر دارنا يا الرمضات كقار ترحيب كم مقعابين أنا ونوان كان سلف يوم آقان كو كدر صلاة حدان شلا يرين إدعى نور إنا الشاكتان سلف يور حدانا اعتراف كاسا سياء إدعاء لفتسة موقلي من أهل سلفيين كو تاسورتا ميلها اللي يقنت من دلبات وعن ربينا أقود به وح الله وحي أبو شيب أخرية يا وح الله وحي الشيخ حسن أخرية واحد مدى إنو عنيك ورك يجبك وحد الله والله يا عبيب انت عن أنو الدليلك أرورا يوبا أسوه كان سلفيين وأسوه هو هذا الصعبة horta midda ugu horeysa marka hore waxaan galaya ninka la yiraahdo Abu Shayban galaya hadalkiisa hadalkiisa marka arintii ku saabsanayd arimihii Sheikhul Islaam uu ka soo naqliyay ayaa rabaa inaan dhiga ka ira horta Sheikhul Islaam intii uu ka soo naqliyay kutubaha uu sheegay waa ku yaalin laakiin aan in yar dadka aan u iftiimiyo إيار أيان روائنا نوستمي هذا الكهو ولكن يحسن أن يقول للتلميذ عليك عهد الله وميثاقه أن توالي من والى الله ورسوله وتعادي من عاد الله ورسوله وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان وإذا كان الحق معي نصرت الحق وإن كنت على الباطل لم تنصر الباطل فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله تعالى الذين يريدون أن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا هذا الكاس أسرع وسيد الشيخ الإسلام هو سنغ ليه لكن اعتصام أما بها أما اتحاد بها حدر نفسها مكان أي جوران أي ماشان فضيان أي حد ولاية إسلام ككبح سنة اسم ولايها هذه عين الفرقة أي راب الفرقة دي نفتي ده حد ولاية قارة اسمها يان ومن دوننا أنا أكسوك أي ولاية قونية اسمها كان اعتصام إسلام هذه مدة صارت واحدة مدة ورس إيه كاتس وكاتس من وال الله تعاون على البر والتقوى أنا ما هو تعاون على الإثم والعدوان أيضا نفتي ذا حتى وإذا شقين تأوشيلة نفتي ذو وتعاون على الإثم والعدوان ها كل من ذا أي كل ما يان تحت اسم الاعتصام الذي يفرق الأمة مدعى أمة كالجينة وأيضا قيب كالجينة هذا نفسه وتعاون على الإثم والعدوان هفت أيضا بأحبا حدي أيضا أو دليشاهي أولي تعاون على البر ينهيني تعاون على البر ساتة لميرة حدي وصلنا هذا أنا لسبقه إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون والتابعهم وأئمة المسلمين أيضا جماعات بسلها لكن أذيكم مبلا لوضان والذي كان هرأي لها تاسوا ماشاس مدى مسألة أو هذا كاني أو انتساب إلى فلان إلى هبل ليرا arinkaas asaga ah waxaan rabaa inaan uga hadlo hadal yar waxaas dhana la akhriyay oo tilmiidkiisa aleeka abdullahi ah ninka sheekha kitab ma ruuxu leeyahay fa in hada min bay'at al jama'at al haliya ala al iltizam bil jama'at wahdaha wa tashdid al sheikh aw amir ala tabi'ihi alla yati ghayrahum min al mashayikh wal ulama لأنهم مبتدعة أو على ضلالة وألا يدخل في حزب غير حزبه سواء في الحق أو الباطل فإن تابعوا هذا التابع على أن يأخذ منه ومن غيره ويضيع ويدعى غيره ويأخذ منه ويدعى كما يأخذ من غيره ويدعى فإن أحدا من هذه الجماعات لا يرضى بذلك مرنا بكرها لنقم يدين ما علمت ورنا وذكوه على شيء حداد كذا بين يسين وركاد ابن تيمية ككين يدين وحال لازم يدنكوها إن الجماعات ككلوه وقلاتين دتك إنه إنه كفا إذا يستاني قلان أو التيرانين إرده وفرتين دتك أو البيعادان يعهد أن تسكد يدين وركاد ملو ملو ده التيرانين ورسلح كفا إذا يسو إخوان المسلمين كفا إذا يسو تبليغ كفا إذا يسو صوفية كفا إذا يسو أنيقا إيه يا مو إن ده ربط قل إن التيرادوي إن التيرادوات كشر اتحاد هاو أنيقا ديقا ميلس لفردين إما رد عوان وذينا هبل عوان وذينا هذا مما أحدثتموه في دين الله أرتبع هو أرنتاس أيضا أنو إنتاسا كلاي مبدا الشيخ حسن وحن كلاي هاي مسألة أو يري أو كسوى النقلي ابن جرير الضبري تفسير كيس أنك استلاك يا وحواي وذلك أن كل ضال فلدينه مفارق وأنتم ضالون وضلالة كجرتي وقد فارقتم جزءا من دينكم جزء دينتي أنك من أتفارق ذا هذا نفسه هي عين الدليل أساه كاب أدقى كان ستيفة والدليل عليك لأن الضال هذا واسم عامة كل الضلالة وشملية وهذا من ضلالاتكم جماعاتك هذا خريضة بالضلالاتك إنك مدب ها ضلالك أتكون عليهم حوالي أنكم عملتم جماعات وجماعة الاعتصام سمعين تتسميدان هو الضلال بعيني وكل بدعة ضلالة نبقى بجربة خرين لبير هذه من البدع أيضا بدعة يكمل هرت الضلالك مسألة ومشاس مدى كلا حضلك مقعي هذا ما لنت الدوهد وكحضلني وكحضلني لكن إلهي قدر كي حدنا وحد مدى ولا الله يأينا يسن صفعا عن الوحلوب بيان وعن الشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد كالسبحاد مجمل اعتقاد السلف صفحة بقول أفر بقول يكو يلراتا وحيري وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل الله في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا ليالو ماذا عن آدسة ميستان جماعة عن آدستان انت الشيخ حسن وهدلس أمام محمود هدلاي وح إن يرحواءهات وح الجماعات دليل كانتان لماركو وح الجماعات دليل كانتان لماركو وهو إذن هذا هيدين وكين الهيدين والذي كوي بل مقعيبة أبهد هاي الستين نفسها هي التي تفرق بين الأمة هي التي تفرق بين الأمة مقعيبة هاي الستين أمد وكالجيني وهو ما فهمه شيخ الإسلام ابن تيمية ومدعو فهمي بشيخ الإسلام نفتد مدعانا ومدك لقينا وحا مدعا لإذكوبها يستعنى وكالقينت نفتد خرطة تاسكو تلقل وهذا التفريق الذي حصل أفر صلايا وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها كأصحابنا هؤلاء تفريقا كحصل أمد علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها مدحن يددك يا دواوين هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها وامتك واجبية إن عدو كدر من المسلمين تفرق عن نفسه أيده جماعيا ولا لاي ودليلك أجوبيان وامتك أمد عدو كدر نفسه وذلك بتركهم العمل بضاعة الله ورسوله محايا لو حكتك أن إن يكون عمل فلان ضاعة الله يمد رسولك وأمر يسي بالاجتماع وأن النهينس سيقبق قرايان اختلافك إيو تفرق في النهينس مركز الدليل كان سلوه يري كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا منهم أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء تفرق النفتي سال الله قدره هذا وأنا متك أن أدنك هو قامي دي ولا ليالو تأثر توا ماشاس مدي أهيد شي حسن ومارتي كل أرادو أهيد دليلا عن ابن عمر هبل وكان نقولها أو أهيد إمارة مدس أيضا لفظك إمارة إمارة ولا لو هرت إمارة السفر أي الدليل كبيرة إمارة السفر أي الدليل وحد وقال لقد تأينا الجماعات بسكرت أي الدليل وقال لقد إمارة السفرنا بل يسونك اللي يرادو كتابنا واحد اللي يرادو إعلام الصفوة بتبديع إمارة الدعوة اللي يرادو إمارة الدعوة بدعينا وبدعك بقية كتابك وحضر إن الله يرى أبو عبد الله المختار بن إبراهيم بن يوسف بن بدري إن الله يرى هذا قرأ إمارة الدعوة بدعيني أو بدعائني التشيقي وأنا مدى ولا الله يكون لقيه إمارة الدعوة وإمارة السفر ودى لي شايان وحي أن يقو استنبهرت أولا هل يقو أنت مرة لا نقول علينا يا وح جماعات كمرقاتك عاية وأي نمنك ولا الله يا شايان لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع مجرا كو وح جماعات شايقي وهي سلك بكتان استنباط حديثك إمارة السفر كسافس لكن وحي سوى الدين له سفر وكل معنى يمدد قابن ومرك لسقناده إسك لقد جوغا يقول إسك دي إمارة دي أي قعيدو إيا إمارة عن اتحاد والله باتنك سنة إسك صعدت ومولي قد بماهن لما لا أصيدات أكلا فرقي لها إذن أدينك إذن تال والله با إمارة أكلا دون إمارة مرك لسقناده لنقاده بماهن ومرك سفر لبلابة بلابة نيسا سدح منك بلابة نيسا إيه إمارة لبعتن سنة كنتن سنة بغل سنة إسك جريد سدى إمارة إخوان المسلمين كي تبليغ يسوفياش إيه إمارة بينا نهد إتحاد شنة لبعتن كي دورك إسك جرت يا waxa weey labada ay maarahto kala duwan yihiin waxa weeyna faariga u dhaxay labada waxa isku qiyaaseeyeen maqiis iyo maqiis aleega sida usuliyintu ay yaqaaneen wax la isku qiyaastan ma aha waqad badalad xujadukum xujadina xadiidka sartu ka burta waxa cadeynaya arintaas ayada bal dhageysa ibn calan oo hadlay waa maxamed sadiq calan saahib dalil al-salihin ayaa hadlay wuxuu leeyahay ashariga la dalishanaya ashariga lagu dalishanaya naftiis iska dhaaf ana ya nataala wuxuu ku leeyahay wayanazilu hada al-amir bil-azl bijunhi aw bin qada' al-safar amir kan safarka loo sameeyay safarku markuu waa go'aawo haddii dambi la yimaadna waa azil maahur waa wasuul al-maqsad dibuu waa meeshii la rabay in la gaaro markii meeshii la rabay in la gaaro safarkii waa dhamaaday imaaradiina waa dhamaatay أميركين أميرنودي وكان عضي بحركة من جرار أو بإقامة تمنع التراخص أو بإقامة أمن نقالية كبيره ما أرادوا كل ما نزا تمنع التراخص أو الرخصيص من عناس مالك حرط حديدك ما أرادوا أو أدوح بدا كسو عشتين شرح سن واحد دليل أو كبوس غلا مارك مالك إلا هو ما أرى سفر أو كل ما نزا مالك إلا نقالو كل ما نزا مالك سفر كل ما هذا adiga imaaradaaduna waa imaaro weligeed iska soconaysa oo aan xadba lahayn ba weligaa way isaga jirtaa adigu tisaamad iska ahaaya haddaad rabto marka labada imaaro waa kala duwan yihiin wax isugu jira lama horta labadaas mas'alo ayaga halkaas aan uga baxay waxaan siinaya su'aal ma jirto haye ana su'aal aan qabay naam su'aal aan qabay ana rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضوعا لقاها الليو وارنتي موضوع أستاهل وقت بدن إن وقاته شبهات كتشراء ولن يراد بدن كدئسا أتنبهين أودد هل نواقع دردارنا يعني شخصيا إنكستا ولقيا برق غار كود هدي الفاظ قار كود اي كو هاد انسان اسعلين قفكا اورتا waxaan idin sheegayaa anaka iyo walaalahan waa iskhilaafsanahay masaa'il usuliyya aan idin isku khilaafsanahay hadda kor aan sardinay walaalahan isku dayeen markasta inay yaraa isma khilaafsanin taas waxaan daba dhigayaa qadiyada walaalkay xasan uu meeshaan majliska uu ku yiri maaratay antum daalun walaalahan masaa'il usuliyya inay manhajka ku khilaafeen musarrih kutubteedana waan cadeynayna horana waan u sheegnay laakiin qofka in la yiraahdo anta cala dalal masaladaas waa masala tan u baahan oo qofku waxa weeyaan xaqqa sawaabka inta ka gooni maray xujadii ma ku ogantay shubhadiina ma hartay meesha ma ka baxday masaladaas waxa weeyaa masalo u baahan waqti dheer iyo taanni waana masala at-tabdii'u wa at-takfiir wa at-tafsiir masala fudud ma aha masaladaas yada ah taahor intaas aan ugu gudbiya midda walaalaheen ay ka hadleen iyo shubahaadka ay maartay jalsadan aktar min mar ay uga hadleen markaan in yar soo koobay inkastoo waqtigu aad iigu yar yahay markaan u hormariyo al-akh maxamuud abu shayba hadalka uu ku hadlay oo uu leeyahay sheekha maartay sheekh islaam ibn taymiyya kitaab kutubtiisa uu ka akhriyay oo ay ugu horeysay cuquuda shardi kasta waa la geli karaa caqdi kasta waa la geli karaa oo kitaabka alle uusan diidayn waa kalaam mujmal ah walaysa fi maxallihi waxaan ka hadlaynay jamaacaadka ummadda kala geeyey ee muslimiinta kala geeyey oo mukhaalif lilmanhaj ah oo islaamku uusan ogolayn nebiguna uusan ogolayn waxa weeyaan looma soo dalishan karaa mawaadicda noocaana ma la soo dalishan karo waa hada almujmal ah markii shay mutanaazica la isku hayo waxa weeyaan shay mufasal qofku inuu la yimaado weeye ma waxaan isku khilaafsannahay in la nikaaxsado in wax la kala gato lasuma khilaafsana marka horta kalaamka walaalkeen meesha uu keenay waa kalaam fii gayri maxalli bataatan midda kaleeto waxaa wax laga ta'asufa ah jamaacaatu lmubtadaca oo laa fii kitaabi illahi walaa fii sunati nabiyihi aan daliil looga helin walaalkay maxamuud inuu meeshaan la soo istaago waxa annaku aan samaynay waa wixii ilaahay iyo rasuulkiis ay ogolaadeen arrintaas waa arrin u baahan maaragtay qofku ilaahay inuu uga boqo waxa weeyaan nebiga waxa u nisbaynaysid wax sariixa waa inay yihiin wailaa haddii kaleeto qofku wuxuu soo galay man kadaba calayya mutacamidan falyatba'a muqcadahu min annaar waa arrin halisa weeye shay aadan hubin inaad tahay nebi maxamed wuxuu amray weeye waa arrin khatarteeda iskale weeye midda uu walaalkay uu soo dalishaday oo uu leeyahay calayka cahd allaahi wa miitaaqahu kitaabka dib ugu laabta شيخ وحو كهلا يا مسلا اسمر كهلا هيو موضوعي وحو كهلا يا الولاء والبراء دي بقول لابتا كتاب الولاء والبراء الولاء وحاسكال مسلمين طورن باوله قد حيا وحي كوك لك السكريان حسب التمسكه بالكتاب والسنة براهنا وحويان اهل الكفر واهل الابتداع ايه تبرن غنيسة ما فهمت مرك عليك عهد الله وميثاقه ولا وكلام في غير محله سيدا هذا كوربا إيري وحويان من خصيه لو من سوق هذا كره حركات كما أنت ترى متناحر كأه وعلم هذا من أولهم إلى آخرهم حتى كوا ما أنت معسرين تأديدين كأنت سن وجود بيا كل أرام أي وركاس الموضوع هذا كور شيخ حسن وكه الله ما أنت نقص عليه وقولي هي أنك وحنا هاي سنة وتعاونوا على البر والتقوى موضوع عصبان إيه كه الله الكتاب كان واحد اللي يراه ذا وكتاب الموافقات للشاذب واللي جاي من علماء أهل الحديث من السوق هذا هي استدلال كي قالكم متشر علماء ولا شاعر عن سوقاته إن شاء الله تعالى وأهل الكلام وموضوع عن كيف قاني أنت عن كيف قان كرو شيخ واللي جاي ومجلد ك ثالث كأه ضل على محققاته مشهور حسن صفحاتنا واحد والله بقول كنتن يلبو واللي جاي شيخه كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائما أو أكثريا أو لا يكون أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما أو لا يثبت به عمل في هذه ثلاثة أقسام هذا الك وانفسريا دليل كست شرعية وانصدح مدود مكي لو فيريو سلف في مكو عام فلين مسكو عام فلين لا يخلو كم مرنان ما يدلل كشرعيه أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائما إن السلف كو ولقد يال هذا كو عالفليين دلل كشرعيه طيب أمسه سير أكثر كهكو رغميين وهل قسموي أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما أمسه إن يربيكو عمل فلين أما وقت وقت أم وقسمد اللبات قسمد الصدحات أو لا يثبت به عمل أما ولقد يال هذا بين سكو عالفلين الدلالة شرعية وكتاب يسون هذا كسرت وصدح قيبي وتكبش ميس إما سلف يكون عن فلان إما أحيانا يكون عن فلان إن سوري قد يكون عن فلان حديث ما قيبت أو الرئيسة إن أحدها أن يكون معمولا به دائما أو أكثريا حديث أي مارت يكون عن فلان ولي قد يلود يكون عن فلان أما سلف بغنبا فلا إشكال في الاستدلال به دليل كأن لشيء بلشده وحشكالك مسؤولا ولا في العمل على وفقه وها مقتديس وكير يلو عن فلان وها ويان وح شكية مترو وهي السنة المتبعة وطريق المستقيم وسنة متبعة وطريق المستقيم كاه وإله رسولك سين أمرين كان الدليل مما يقتضي إيجابا أو ندبا أو غير ذلك من الأحكام كفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله في الطهارة والصلوات على تنوعها من فرد أو نفل شيء أمرك وح ويان هدي دليل كشرعي هدي ومعرك السلف عن فلان وطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل باب وأه وثاني ألا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال سلف يحويا مرمر بك عن فلين أما بعض الحالات مركة أما لو عمل لو عمل بالغليل دائما هدي إير لو عمل فلو للزمه أمور وحكى لازم يسأرمه مثل رواه المخالفة الأولين يعني هو دليل كان شرعي سلف إن يربك عمل فلين وفق مركه دي الأولي يا الله وأنك عمل فلين شيء إستجا دليل كإستجا وحالك قادنا يا المخالفة الأولين في تركهم الدوام عليها وفي مخالفة السلف الأولين ما فيها سلف كأول خلافنا وحكى صغا فضيحة يا ما تكترته يعني ما فيها مركه اللي يحويان وحويان فالحمدون باكترته ما شعي ذا المخالفة للأولين في تركهم الدوام وحيالها كسر وحويان أولين تقول خلافهم حالا خلافي في تركهم الدوام عليه أنك إذا دائمنا عمل كاس إيرا يعان في الكلام دليل كاستقى أنك وحبرا أنك عمل فلنه ومخالفة هريطو وفي مخالفة السلف الأولين علمدي هريطو يسلف صالح أول خلافنا محا كسر ما فيها محا كجروي محا كجروي طيب احنا كجيره احنا كجيره وثالثا كهربات انت اي واحد كجيره ما وبحنا هيبا وثالثا كهربات استلزام وحكلو كجيره استلزام ترك ما داموا عليه اذ الفرض انهم داموا على خلاف هذه الاثار وحويان فرض كوها وحي أيجو مارتي خلاف وحي أيجو أي خلافين إلا خلافه وحي مارتي أي مارتي اسم دائمين إلا دائمين. فإدامة العمل على موافقة ما لم يدوم عليه مخالفة لما دام عليه. طيب والثالث مخالفة وصدحات أن ذلك ذريعة إلى اندلاس إعلام ما دام عليه واشتهار ما خالفه وحكسرا وحي أي دائمين إن اندلاس أقبعه وحي أي دائمين المارتي خلاف كيرنا مارتي ونغضو شيء مشهورة إذ الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأغوال فإذا وقع ذلك ممن يقتدى به كان أشد. ما في شغل في الحذر إسكا إلالي مارتي كالدكتونو من مخالفة الأولين إن مارتي أهل السلف كانت خلافتي. فلو كان ثم فضل حديد دليل كاس دائما وقع الفليس السحابتنا غير كيس أيكا عن فلين حديد فضل وقسم لها. فلو كان ثم فضل ما فضل هدوء كتر لها لكان الأولون أحق به أولين توما نظهر له والله المستعان. مركا محان كسو هذا اللي دليل كاس شرعي على الدوام بكو عن فلين أما أحيانا بكو عن فلين أحيانا مركو عن فلين أنك أن دائم كدقنه دباثة بكي معنى سيشقوا وكهلي بقيت تصدحات الله إلان عوال بكو سلمان مدلك إساقة. طيب وقيبت أرودشي ذنه. والقسم الثالث ألا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على كل حال فهو أشد مما قبله وكسف انتها مارت مدى دأسوان نقدريني. ولا دلة المتقدمة جارية هنا بالأولى وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموه وحي أي شاكتين إنه دليل الله ليس بدليل عليه البتة. مركة أولي هي حسن وحانوس قلنا وتعاون على البر والتقوى. هل صحابي أما هل تابعي أما هل إمام وأي مدى مادين تعاون كوة ما أنت تشوقه هعبدي والجماعات المتناحرة إن الدليل تهمت وتعاون على البر والتقوى. مركة أولي يا شيخ إذ لو كان الدليل عليه هدي دليل كاس شيء متأخرون تأوس وقادنا هي هدي دليل وهن لها لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين كما بنتين صحابة اللي فهمته أما تابعين اللي فهمته ثم يفهمها هؤلاء كوا متأخرين تبقى يفهمان. فعمل الأولين كيف كان مسادما لمبتدى هذا المفهوم ومعارض له سباب أن غنيا متقدمين تي عملكم سباب مارتي دليل كان وإسان كل من سباب مبتديس أن غنيا سباب مارتي عارضا ولو كان عملهم ترك العمل فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين. يقول لي هاي ما دام ذاتك سلفك أيسان دلك كعان في الناس سيدا سفهم فهمك متأخرون فيفهمان ومخالف لإجماع الأولين وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ ومخطئ. شيخ أسوى هذا القسم يقول لي واستدلال كل من اقترع بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح. يقول لي غف كستا بالعصو اختراعه اما ما عرف شيء معدثا مستحسن كبقاء الى اسلام بكمل يهي ان لقيه للسلف الصالح بان السلف اقترحوا اشياء لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ككتب المصحف وتصنيف الكتب. يقول لي وسائر ما ذكره الاسوريين في مصالح المرسلة فخلطوا وغلطوا فاصوحوا ويان واختلاط اي سميين يقف اي سميين واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وهو كله خطأ على الدين وسبيل واتباع لسبيل المفدين تعصوه اللي هي الدين كأي خلط كتهي فهم أي سنفهمين كتاب يسمى إلا فهمه وحويان واتباع وحويان وخطأ على الدين واتباع لسبيل المفدين. فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك هو فهم كاس حلالي وعبروا على هذه المسالك إن إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة ما لم يفهموا الأولين. ذاتك أرانية آيات دعوا حان كفهم وحان سحور أزين كفهم من أمات أعيات أزين كفهم من وحويان وحاكسوا بحث سكرية إن أي رهدان شرعي وحان كفهم لي وحيسن صحابتي تابعين تابعين تأيسن فهمين وحادوا عن فهمها صحابتنا فهم كذي أدلاء سوى يكوي عدين وهذا الأخير هو الصواب إن يسن كوي عنا وحوي مدى صواب كوي. إذ المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا على الصراط المستقيم السلف الصالح وحويان أيها وضد المستقيم فكسنا سيدة قرآن كي يسمد بأسويان ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما أشبهها إلا كانوا عليه وهذه المحدثات لم تكن فيه محدثات كان دين لا كيرانا ما إذن ولا عملوا به فدل على أن تلك الأدلة لم تتضمن هذه المعاني المخترعة بحال الدليان أي سوقة المتأخرون تؤليها أنك كفر مسحية يسمها منه وحوى معاني مخترعة باطلة وصار عملهم بخلاف ذلك عمل كنوه ونغنها يوحي أيقو أي مارتك عافلين خلاف كسي دليلا إجماعيا على أن هؤلاء في استدلالات وعملهم مخطئون ومخالفون للسنة مركب وكا وحان كسو قابنا يا وحو كهل لي برنسي متك ما أنت النوم يكون بنتي هل من أو أفهم ما ليسد وحي تسنسى عين الضلال لي تهذا القائس رأى استدلال كاس هو عين الضلال انت الوجه لي وانت وي وحان أقود بيا شبهاتك أي وراليه سيد الإشتاء وحا كمدا حديثك إمارة السفر إمارة السفر مرتا حسن با وحو يري أنك وحان نود دليل إمارة السفر وانا من باب القياس ووحان كيكا يصغادنا يا جماعات كما أنت أنصمينينو وحان لنا هرت أولا وقبل كل شيء وحان ليهي قياسكو وصولك وانا خلصان عامم أهين قياس مركز وحان قياس ريسد وحان سؤاشاس إلا ميجتش وابتان دون يا مركز موضوع كبحو محايتها هي إمارة السفر كعلوذ محايتها علوذ محايتها علوذ مركز عديسد علاوه شيء أصل كأساك دكتي شيء فرعة أو كما عادت سميسية ملقيه لي علاوه سيادة علاوه سفر واسيه المرينة يا وحويان وحويان علاوه حديث وسفر كويان علاوه حروم وقطع اللغة وسفر ومركل يصدح يكبر مكان نغطان أمير سميسة علاوه شيء فرعة مكيه ليسا هدي آذان كهلين وقياس مع الفارق ثم ثانيا وحويان قياس من غنيسه وقياس بادل إنه بادل يانا وحا تصيرية قياس ومن باب الضرورة سيدي سبع مكي مساقف وقياسه ومن باب الضرورة كتبت أسوك الله الله كاخرية كتابة الإرهام مارتة الرسالة الإمام الشافعي مركي لو موضوع عاص دليل شرعية في الكتاب وفي السنة وفي إجماع الصحابة مركي لو إياه قياس الآداء موضوع عن كهل لإننا أكثر من آية وأكثر من حديث صحيح آية وحو تصيرها يا بادل إليهي لو مكي يعني كرمك قياس مرع نغكر قياس وانا وحا ويان ووحا علمات اي لهذان لا قياس مع دليل انتاس او دليل او اعيارة اي احاديثة اي اقصو ارورتي ملاسو قادم في قياس ثم ثانيا هل كان وحا مارتكوها انا عجلد شيخ الالباني لفتس او كهر ليو ماسو قادم اعلان ماسو قادم هذا الكيس ماسو قادم اي وحا ويان شيخ الالباني اي اكهر امارة السفر اساقال لو يدين اي مجلس كانوا دارينا waxaan u leeyahay loo ma soo qaadan karo mar tusir sanwaana waxa weyn cilada asalka ku jirtaa kuma jirta farci sidaas uga jawaabaya marka hadalada marka ay soo dalishayeen oo iihaamka oo oranaya maarta imaarada waxaan maadaama imaara xadiid ka muxsinayo imaarada jamacadka soo dalishayna ay leeyeen waxa weeye waa arif qeyr waaqi ah oo aan dhici karin waayo waxa weeye sheegan imaarada ah iyo imaaradan wax tashbiih ka wadhayaanba waxa weeyaan imtaymiya mid uu sheegay ku hadlaya mudlaqul imara mudlaqul imara ka hadlaya ha mudlaqul imara ka hadlaya ma ka hadlaya qadiyadan iyada ah mana u heleysid muslimiintu inay kala tagaan ma u heleysid mar dili mid kale oo aan weeyaan ka hadlo hadii waqtigu ii saamaxo waxa weeyaan walaalkeen Sheikh Hassan hadalkiisa waxa ku jiray jamaacadu waa mid anaku waa shaqna jamaacadu loo macnay leedahay macna siyaasi iyo المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما رأى وحي كسر وباطل وحي راهذين حش حسن وحي كل جين باطل بان كشرنا كل جين معصي بان كشرنا إيش كشف كل جين معصي بان كشرنا أمامكم وحى نظرنا إلى أن معصي كشرناكم معصي بان صلي بان كشرني وبر بان كم غني كل كشرناكم معصي وحى ويان وحى نقوي يرنا سنة النبي سيد النبي ونقوي يري سيد علماء النمانتا يا من سنتهاي فرغم إن كويرنا ورا لهنا فرغم إن كويريان أيها أنا وحويان وخير شاهدنا وحويان قف وأصوح نفتس كما خاتك عو مع سيدة أصوح كتره أنا في إلهي أمبري والله كما ترنا أنا بس الخدر عبد الله كما شاهدنا يش بس الخدر في العصر وكذا مدى مع سيدة أن كترنا وحويان وإتحاد كأن كترني وتفرغ مسلمين تمارتي أن هرتديني كأن كبري بانكنا كما ترنا أنا مرك وحويان هذا الكاسون وحويان ولا الكيم بديدك يا شيء مع سيدة ومد أوير ودين أكشاره شيء معصية إنه دين غير طاوح وإنت سنوجد بيا مدة كلا توجد بيا حوي وحويي أنكم مسايش أصول ماهم أصول ماهم بيري ورالك وحن آدي أدوات صنيع إنه إلهي أكبره ومسألة هدي أنا وأن شجو أم حمل وشجو سير حقه إنه أصبه الرعه يصبح الصبر لذلك هذا الشيخ هذا كارو في باشان كأخري يصير فتنة كذا وحويي مسألة فتنته مسألة إيسو شيخ هذا الإيدا شيخ إيدا شيخ أنا مش فاضي مش إلغار من الحرير وحاول يا أختي يا هلو شيخ إيدا يوم تطلع جدا مع مسوي مسوي نغية حبي على حبام وقت يا الله إيه احترام احترامها وقت يعني وحلو يعني شبهات كانوا عنك تقول يا مين هذا هذا الله هذا ما هذا كله بحر الله هذا حقنا وحنا يعني كهله أنا ماشى وحنا إنا وح حقنا من سنان دكان وشيبه وحنا فتن كوي صوشك من معن من هذه السنة أهني رام أعرف الفتاوى كتابها وحوي وآل أمر بالمعروف وأنها يعني منكر حسن بما أنت رأي إن قتال فتنة أي تهي مسألة أصولية وإحنا كسر عليها ولكن صوشك من معن حشر يا ماشى القتال الفتنة ماشى سن أصوص أي وس وما يعني وسيس مسألة عديدة أي سنهين وإن ما عدي مسائش السجال كأهل كأن كسر دين إنه هل مسألة عن كتاب كتب عديدة كقولي ماشى مكين إنه ولا عليه إن هذا المجمل أه هذا المجمل واقنا وإحنا يا شيخه ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة نزوم الجماعة وترك القتال وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة إن ما أرتي فتنة عن ما أرتي المدار أصول أهل السنة كمتة ما نأكو غرني بسم الله الرحمن الرحيم لابد المساعة مدان إذا ما دين وقتنا وطلب بدين يهي بلابدين نسك ساعك الآن كوسي دير كنوار كينا من شان يطمان كي دقيقة أهرى ولا أنا حسين إن شان يطمان كي باقي قوة هاي أبو شوقة في الاتفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وبعد ورطة تفريق المسلمين هذا الوسع لتفريق المسلمين وعلى جعل أنا الغنى موضوعيين مسلمين تلك لجيئي مسلمين إمام مبايع عليه وإمام كبن بيسود دبتشوكت مي أنا وكبحني ورقى الإمام مبايع دبتشوكت أنا ورحى البغاد باتيين إمام كالليحتين ومتعصاء وغضب تلوار روحه يا مسلمين سبحان الله سحيسته ميان خلي احنا نو مسلم صوفي مسلم تبليغ مسلم اخواني انت سحان عيد بس كعرورين ها ميقوا واسما سكلا واحد مركا ايكابي ايكابي تفريق المسلمين انت في عيد بس كلها الهادي الني واحد الكالايا ادارة وصل المدعو السلفية ورن تفريق يا وضع ولا يعلم تفريق وضع ايكم حيوالان صبح لي وصعطاء مبنيها لغدكم سؤالة يبقى الدين هي حقا انكور من السلفيه السلفيه ايش لغنا يبقى ومسائز كدل ماركتي ايه كور تيروبا انكور ماركتي ان من السلفيه ومسائز كدل اسفير هي وانس اركي كريم شعب اللي كلا تشوي كريم ولي يتحال مقلي فكلا تشوي كريم واتواس تعلين وان نقبل كري وحنا شير عبد الله تشو ما كمان نقبل مدرسة كان نقول مرة نقول صبيرة ونقول من هنجري ها ما نحن طالبها يا نو وحرف الله وحرف الله وحرف الله مركة تفريغ ورطي يا الله وحنا نقول لها مساج في بغلغة في توقته ولا يحج عليهم ايه توقف صورة انت قالك عيرية مساج في توقف بغلغة في توقته وده كان بغلغة في محيا هاي حلك العيري مدرسة خير مشاهد وحاها قالوا لي حقا بعي كرام قبل ان الله محاضر ايو وقرم وكل ايو ماذا قانا ايو وحي مبنى عن حرام ايو كم ايو قبل ان يمتلح ايو قرية وقواد بان ايو بابونس هو حرام مرها تيربه له قواد بابونس منارة وقل ايو نارة وقل ايو ما ادري ابي استاذر مساق رو ديري تبني بني ويدي اساس هرت فرقه ايو ايو ادخل لك العيري ما ايو كاو ايو ده سلاهون انا واحد جميع انت في عنا سوك انا ورنابا انت في عنا سوك وحل انت في عنا كالعيرية سؤال ايو مدينة مركة دعوذوا ادارة مو بانتها مصر وبعنا هدو بانتها ايكا شريح دور غارك مو بانتها ادو يعني طالق ابحي السلفية ده او مدينة يا حسن حبيب كتاب كان موجه دان اي سلفية يدعيها الشيخ الالباني واتباعه الباني سلفية لو دي دي انا ابو حسن حبيب ايسا ركيز مالا على حقا بقرب وحلو كما قرب شيخ الباني بقى هدو دي دي شيخ الباني هو معنى سلف وشيخ يعني لكن رب أجد هو وليس عيدي وحلنا هذا دكتور محمد عبد العزيز ابن العسكري حميد كمية الدعوة والإعلام كان سماح المسعود السلام الرياض دكتور سعودي أنا سمع غري شيخ الباني هاي ستار دور سلفيني على مسؤول كساري سلف سلفيني هو مين يريتين سعيد بنيس واتهمير مرة الباني بعض الله هاي ستار سلفيني تلا ستار هذو حسن حيب وزا صار أنا سلف النمو وأصلا قفر قطين بريو حق وقاوة سلف ميدس وإذا صاري حق وقاوة خور طوى خور وصاصة كتاب خوص وقال ما أنت صاصة وانت بل سلف ميدس كسار أيو وأمي التين برا حسن مكارت كل فوق روح مثلا ردو كل فوق قم هربتان كالسارة لكن انا قانوا سلف كيه وري ما طارتوا اساسا بان بانو كيري تنكالي انتم بارون ومسكلة يعني كاليرا الحسن ان الاعلام بيدل السبب اشعريه شخص لا نتنيه بيستمع تأمير سفر واحد روى الإمام أحمد في مسند في المسند دي عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحب من ثلاثة يكون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليه أحدهم تبقى غضب سفر أحد من ربنا المريان إنما راح قبلتين فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر ونوجه صلى الله عليه وسلم هل يرى أن راح لقبل اجتماع ير أو سفر كويب تنبيها بذلك على صائر أنواع الاجتماع برشلونة يعني نشوف بقى رجينا يو كون كاستو عن كاهن تاوى شو سلام التاني تلده يسو شو سلام التاني معانا شعري لسه ورده وحو رشيخ ما يعيك هدي دانو وحك ايك هادي وركا يقدق ايست وعلى دم سفر ابن حجر نقول بقى كمي بيه كاشيخ ولا ما هيستاين واما راس الحزب بير شعري خلص التاني وكان هو الإمام بالسياسة وراء السياسة الشرعية سبحانه بقول صد الاستياد بحي وعن فهم أينوس الشيبين حسن كتبوا أخرنا العوانين ذي وأما رأس الحزب يدير فإما رأس الضعيف الحلة تتحزب ما لح حزبها وكوح هذا حزب نغطي أي تصوير حزب يدير حزب نغطي حزبيين حزبيين بيد مارتي لأنه لا يكون عبسيانه ولا عيانه وكوك عيانه وكوك العيريان فإن كانوا مجتمعين برشوه هذا يكون سيه على ما أمر الله به ورسوله وحقه رسول أي فرين من غير زيادة ولا نقصان وحبا أقول بنا وحنا كبيرين فمؤمنون وهم ما له وعليهم ما عليهم وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقص من التعسل وانتقال في حزب الحق والباطل والإرادة عن أغل في حزب وحيكم بنا وحنا كبيرين إذن سوف قلت حزب الحق والباطل بقرف الله سيه إذن سوف قلت هلا عيرين سوف كان الحق والباطل فلا نتفرق لذنب الله ورسوله وصحتاس واتفرق لله رسوله عايه فإن الله رسول أمر بالجماعة والإتلاف إن يسكوا ما هذا وذلك اللي سكيانه أي الله رسول فرع وإنها محير يبين نهاية عن التفرقة والاختلاف وحير يبين لك ذلك العيريو يسخلافه وار يبين وأمر بالتعاون على البر والطغة وحير فرع ذلك إن سماع يخايف اللي سكوا المستو وحير يبين والنهاية وحير يبين عن التعاون والإثم والإدوان إن حماني الدم اللي سكوا المستنى وار يبين سلاس ومسلاس وحان ربي أنا حصوصيه علمها من ذكره هو تفريق في الغلا فرغلا أرانا نقال مفتسع النهري من بوقر نفر العبود بكي نفر من السلفين هذا كسار نفر من أبنية أصلا لها رسول الشيخ الإسلام نحن نتنية قد صلى الروحه ها وجوزك صدحاب صفحاب صدح مغلا فرطنا الشلال الشيخ قال له حديث الافتراق حديث الليل أيو قال له هيا انبلا بقى ليري الفرق ربك هاسكو جيرا الفرق مقرانسة ايه دفرق انا كو جيرته ايه صوب حدوث ما كتاف اخرين ايه تقولوا على ويدي عن قولي صلى الله عليه وسلم ستفترض امتي 73 فرق ما الفرق قالي هو بحق البعض لازم نحن رأيوك لبحثة خلط فرقة محلة وجهة وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف فرقون كاسم حي أمسي بالو دين متنين فأجال الحمد لله الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند كسنة داود والترمذي والنسائي وغيره الحديث صحيح مشهورة سنن تكوية الله سنن تكوية الله سنن داود ترمذي والنسائي وغيره لازم الأخرى عبير افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وفي لفظ على 73 ملة صدح تضرعات دين أبوك البحضونة والدين دمان لا يسارتين كفرها لا يقدرتين ترى فرقة دولة وجرتين على 73 ملة وأنا بشريف كلمين بالعيسيي وروروكو فرق نمك حركات هاي فرق دالك ما تشيرانو على 73 ملة واتين شريف كلمين صار شادو واللي يمتدع دالي وفي رواية قالوا حيرا يا رسول الله ما الفرقة الناجية محيطة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أنا أصحابته حمانة كسونا هاي وفي رواية هي الجماعة يد الله ما جماعة دوا جماعه واي. ولهذا ابن الشيخ وصف الفرقه الناجيه بانها اهل السنه والجماعه، اهل السنه والجماعه واي. وهم جمهور الأكبر والسواد العظيم وفرقة واسي وهوية أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية هو. وأما الفرق الباقية بشوخ يري أهل هكا هو فرصدة. وأما الفرق الباقية فإن أهل الشذوذ والتفرق والبيع والهواء شذوذ دين دقار استاذة تلك كالعيرية كالفي دين مسلمين دي كالعيرية بدعوة اللي يمد أهواء دمقل حق دين بها الرعينة مانكو بسكرها ولا تبلغ فرقة من هؤلاء قريبا من الفرقة الناجية فلعان تكون بقدرها. وغير شو وشعار هذه الفرق قالوا في الصلاة فرق باس اللي يكونوا في النار، في النار كل شوف أبوها للدونة من نار تقول وين بلا وجه ومسوق ومدلع ومسوق وعيد ساكها للدونة. وشعار هذه الفرق فرق ما هو علامه على كيتايا مفارقة الكتاب والسنة والإجماع سنبع حين أقمران إن الكتاب أقمران إلى السنة أقمران إجماع السنة أقمران سبحان أقمران وجه. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع قف في إيرا هذا كتابك أما السنة إيرا هذا أما إجماع إيرا هذا أقاتم عنها كان على السنة والجماعة شيخ أنت وصفه والله يا وعيره أما تعيين هذه الفرق فرغة وقوة إلا مقعابه هبل هبل هبل بروم كان فلو محمد ملايين ومفتيان مجتيدين أيها فلو إبرا هم يكون مقعابها فلان فلان إلا عينون إذا وحيل. فقد صنف الناس في مصنفات إلى شيخ مصنفات بعلى القرآن وذكروا في كتاب المقالات بكل شيء لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 71 إلى كم التهي تضبعات الولا فرقه لا بد له من دليل به مدى قولي الله هي فرقة هجران وين دليل الوكيانا إلى كم ديشين دليل وين الوكيانا بشيخ عيد سقاطي ولا ما حرى ربي فواحش ما ظهر منها وأبدا الإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون شو سيب ولا تقف ما ليس لك به علم وإن شو حاجة بيست. فكثير من الناس ببقى إما أنت تذكر ماذا يخبر عن هذه الفرقة فهو يخبر ما بحكم الذل والهوى بحكم الذل والهوى سيحصى لك عشاي لتها يمليز فيجعل ضعيفته كوح لأسوك ترسيه والمنتصبة إلى مفجوعه الموالية له كوحدة وكتر سنة وعصية وابتر سنة أما مطبوع غلوة وعصية وابتر سنة هم أهل سنة والجماعة إلى هنا يكو قد تختبعت هذا هو السنة وعلى شيخ سعلا ماني هم أهل سنة والجماعة إنت رعصنا يك ويجعلوا من خالفها إني كسر جنستة أهل بلع نقص وشيخ وعالمها حسن مسلك وخلافها مبتدع سلف معها ويلك يرى هذا بلابها يا 40 قرعنا سلفي قح قرنسا وهو يعير ويجعل من خالفها ادي خلافته بحكم كم ديها يا نهل بدع. وهذا ضلال مهم وضلال عبد الشيخ ضلال عدو واي قف من يضفي يعني رعسل او وافقه والسلفي والاهل السنة والدماء في نفر جيسنا حواستك حريق متبع بالي سيدة حسن الله ضلال مبين إلا هوا كله. مسلا مسلا شو مريه؟ إلا هذا على، إلا هذا الدلال على. شو مسلا هم مديهم؟ أدين كذال على شو مسلا مريه هذا دعوة مبين. أضغط الرع سل يرى هذا. وصحن أنا مليهم. إنسان فيها صحن. قف كسر منهج كسلف ككتاب والسنة والجماعة قبصرة ومسلم وصحن. من أقدم صحن تاعي. إلى أين شوفي عن تاعي؟ السنة أبو السنة. أنا لكن بروك إنك فيها صحن تكلم خلنا مليهم. لكن هلا ناي. وين تفي على سوق يا نو؟ عند أي سوق عشلو؟ ورسا ايان لله لا يقولك انا سحنا ومليه سيدا يقليهم فإن أهل الحق والسنة لا يكون مطبوح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحق والسنة والجماعة رسولك رعا صلى الله عليه وسلم وهي رسولك بعضي يا بعضي يسا وغير بيسو. فمن جعل شخصا غير من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من رسول والجماعة قفكي كذلك الشخص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفكي وافقه إنه على السلام يعني. ومن خالفه كان من أهل البعث والفرقة وفق كسر ورشة استانة ومسألة فرقة استانة وبلع الفرقة يعني. كما يقول ذلك في طوائف أتباع أئمة الكلام في الدين وغيره كان من أهل البدع والضلال والتفرق وفق واقع أسأل إلى هذا أهل السنة والجماعة كسر ورشة استانة إلى هذا أهل البدع والضلال أسأل لفتي سواء محي من أهل البدع والضلال والتفرق أسأل لفتي سواء إيش هو سلام التنمية الليل مرة سؤال عشان بقى تيجي حول وهاي رأي الملك تفريق يا وضع إما هذا الرجاله يا هذا الرجاله ما أنك على أنت في عنا سكين وانت عوادي ورنا ورنا مثلا ميك الربان الله فاق إنه هل حال كدفه صدحنا هل حال كدفه مستاكي بقى كيف جتأنه كالعيري شاهد بنا واحد يعني وادران ويحمي غالية كان عاد مياه يا وضع بني ساشف شواب دونا والله أعلم بالسواء كاس مركب وور عن شيء دون مركب إن شاء الله مال توحي لي هاي مركب عرين تاس وحن كو وحن لي هاي واسم لي زلف بل كثير حبل وخلافه لكن سلف كي وحسن ولا ما أركو حسين من علي وسيمي بيع وقال بوق لكمان كن أو كن أسوى ولي إلى انجرؤ وجد علي معاوية سوي من تبديعين المجر نفس الزكية سوي أحمد بن نصر المروز يا سوي ها هدو وحويا علي نوحو أها إمام مهانين كان نوحو عيلا كانوا سمست مركز الزمهرية ما دولي ودقاك مركز واحد سوي نكال ورزويري ونكال ورادو بحالتي عائشة وبحالتي محاية تبكي إليك وحكو كل مانا وحإنه يعني واصح واصح واصح لعان مرة لهالله لكن سلفك ما سمعينك هالله سلفك التجمع ما سمعين بل واحد جرته وأثر إن نجي سمعيني وبيعكو قادي وبدكو وروري وكنت قال لي بس بس بس بس عشان هذا ما دام لي منك منهج كسلف هذا شغلي وحواجب كل حصيلة وشيخ كل واجبين وحواجب كل نظامية ما من دليل يفهمي ويرى كتاب كان كفهمي أما صلى الله رسولك صلى الله عليه وسلم كفهمي وإن هلياء وحصيلة وفهم وعن الفرق وغرشاها الصفان في يدك وحصيلة وفهم وعن الفرق وإن هلياء هدي قفك حتى كعمل فلئو كعمل فلئو أئمة المسلمين مكس حيان مسوى الوقع الدي وين هدى نكسي دار الدول وحواك الله يشي حسن ما يحوص فيه عليا محايني مصر بهذا كور سنعي وأجي هاي وحيانها وسنعي نمبا خروج إسلام كحرام كوالي هاي من سلف كو خلبني والشيخ اللي يخلط كيسي أنا في رمي وأنا خلط كيسي في رمي إنه خلط من خلبني هاي بسلف كان ماشا كو خلبني وخطرت إلا هذا مثال هذا واحد جرتا وحلاقي هلاح لي رهذو موز قبل آخر وزراك دوني بنا سدونا ما بيحرم موز في الوحال ما حبعي وحيه مسألة خلافية وي إن حزم ما قبل إن حزم ما قبل وإن حزم كيف فكر يمسك ما فكر ليش ما يدين ماي إن حزم كل ما يروح كل اللي عرمه الضربات كي يقول افتوال كوخ دين يا العدي وحلا على واحد شيء حسن دين شيء أوليه شيء أعمال كوخ دين هو حسن علي يرك لي أشياء يو يمعوينا الباب كأو شيء ما كنت جرام وصير نتيجة هذه كنا كنت جرام بس لما نكون حاكم سابسا حاجة هودة شيء هود اللي شر عليك عهد الله يا عليك ما عليك عهد الله ده ضربه وصح هذا محايد الله إن هاي إله بالإنجاز لازم لكن أصل هو حوي شيء كقاضي أرضي يسيب بيع أنا عهد كقاضي ولو قاب هو قال إن منك كم وأهي وعهدك بالكتاب والسنة على مذهب أكاذي يبدأ بين عجلد أبدا بيسان هياد إيسو وهذا الرئيسي حتى عهد الوقع ذيريا عواهدك بالكتاب والسنة وعلى منهج الجماعة وتنظيمها هذا هيا وليبا وللو يكون دفاعيا وعلى منهج الجماعة وتنظيمها أي أردي عواهدك كله هيا ومسألة محدثة وبدعاه أدلونا من السلف إلى يومنا هذا ما أدلونا كيننا وحوين كو waxay meesha ku yaala ay madan ay keenan dadka muslimiinta ahdi ba ka maxay qof kasta muslima inaad xiriirsiin way tan kale ahdiga kan mesela aniga ii banaynaya inay ittixaad ka qaado oo aniga oo san iga qaadi karina waa shay u baahan misal laga jawaabo ila xataa ahdigii kitaab allah wasuna tiyaan meesha dhacya mesela anigu ittixaad baan ninka ahdigan ka qaado ahdika bilkitaab wasuna calaamina jamaacata tanziimaha maadaam ahdiga iga qaaday ninkal kama qaali karin ya waa gartay marka wuxuu leeyahay imaam al-faas siira allah min awla imaam al-dhahabi kitab siira allah min awla waa ku waafaqsanahay ninka leeyahay uu sheega darabaadku shaxsan ku dhuftay aadna waafaqsanahay un shaari hadda noo keen waqtiga inuu dowlada waa inuu muuqya mar jazakallah khayran wuxuu leeyahay wuxuu ka qaadanaya nin taabic ah oo dad nin akhyaar oo la yidhi zayd ibn sawxaan ayaa wuxuu imaan jiray inuu dadka khayaarta kulmi jiray nin fiican baa buu leeyahay dabeetana xulan nin mudarif ibn cabdillaahi ayaa warka wata waanu imaan maanaha kamida isagoo dadkii caadi ka qaaday oo dhahayo buu leeyahay hadalkan macaan baan qorayna waanu ku heshiinaynaa in allaha rabbuna ومحمد نبينا ومحمد ومحمد نبينا والقرآن إمامنا ومن كان معنا كنا ومن كانت ومن خالفنا كانت يدنا عليه كنا فجعل يعرض الكتاب عليهم رجل بني مركو بلنت كتاب في وناك سنة قرأ بودتك من مدق الغالب مركو سير هاي أغررت يا فلان ما غيرت بني يا فنتان يا ذا ما غيرت نينك سنة وغيرين إلا نينك إلى زيت المدرف markii balaahinta uu ku timi oo cunug yalaha war hulaan iyo maqirtay subxaana boqol salaashan laba way waa jiska afaraadna weeyaan war maqirtay yuri hulaan iyo markaas yurila maqirin buur markaasaa lagu orday ilaa sheekhi dhana u khilaafayaay markaa uu yuri horsiyo bal la weydiiyey sheekhi waa dhahay markaas yuri inallaaha qad akhada calaya cahdan fi kitaabi falan uxdita cahdan siwa alcahdi aladi akhadahu calay farajaca alqowm min cinda aakhirihim ما أقر منه أحد وكان زهاء ثلاثين سنين لما أنت ماشي كذا لفتي لأن عهد خاص وعدد خاص وليه هذا هو أيام غنطة شيخ الإسلام يقول حتى لما يمكن تجمعنا السنة وتفرقنا البدعة حتى أنت كيف خلفنا كنا ها هيا ماشي اللي يرى هذا تحزب كشيخ الإسلام من التيمية نتر كيسة مركو أحد كالا في رياه وليس للمعلمين بولي أن يحذب الناس اللي انفتاوه حتى شيخ ورساء الدليل شان يسوع أو حتى خلط الناشر دي يسوع أحد أي مضى كميثة أفهم لها شر دي قدمه حديثا لا شيخ ورساء فهمين ولا ما أنت نجعوا فهمين وليس للمعلمين أن يحذب الناس أتكن يحذبين أمال مهضا لي ويفعلوا بينهم العداوة والبغضاء لحظنا عداوة بغضاء لحظنا وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا ومجلد كسيد ولا تراد ومثل ستوية وكقاضه بنان لي بل واصل شيء عهد ومن كان كقاضه كان هذا من فعل كنتسخان منك تطارك بلوه قام جروية بل وحيري عليهم وعلى أتباعهم عهد الله في المشا بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله ويراعوا حقوق المعلمين كما امر الله ورسوله وحنا وكان لو خيري مركه دنبه احدكم انه مركه دنبه وما مال مع اخر خيري فانه من يدعي الله ورسوله فقد رشد مثله فهذا هو الاصل الذي عليه اعتماده وحينئذ فلا حاجه الى تفرقهم وتشيعهم فان الله تعالى يقول ان الذين فرقوا دينهم واعوذ بالله الشيخ لما ادري شكر ائمه المسلمين ادري شتي إن ضدك المسلمين تأكل الجنت أكل ودريش شوف هذا كتب سلف إن شاء الله تعالى وشريعة كنداء وكيم وكريوية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا آيات كيف ودريش آيات كيف الله ليس ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا تاس مسلمين تخصص وفاته وفهمي أي وكل فهمي مركبا على كل حال عهدي بالكلية إنقاذ كاسم علن أن الشيخ وكقال أردوه زبا والله حرام بكل من نوعنا وياه طيب حكو صارتي ولك نينك اللي يراه هذا هذا كهر نوان أخني نينك اللي يراه هذا على اعتصام لشاطبي مركو كان لي حديث كإفتراغة 73 فرقة مركو كان لي أي حديث كوحيري اختلاف كلام مقيد أو أه كي فوق هذا اسخلافين مسلو قليل بلي أو مسائل الدين اسخلافين وصحنا البانق عانت الله رارعيه من البازين قعانت الله كان لصاريه مسلو قليل إلا مثال لسوء خلافة عادي ويانا الدليل الوط لكن محاسة ودل يبولي وحاسة ودل اختلاف كله مقيدة ولو في وإن لم يكن في الحديث نص عليه ستة سبع سوء عضان لكن حاسة ودل يبولي ففي الآيات ما يدل عليه آيات القرآن كان وحا كجرة إن اختلاف كان سوء سجل حديث صدن إياه سدح التواطة فرقضة ولكن آيات مركة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وما أشبه ذلك من الآيات هي آيات كوحة لم يتكهوية الدالة على التفرق كتسي كلا تجد الذي صاروا به شيعا أو دكوا كل غدين بلية كوحة كوحة كل غدين بلية ومعنى صاروا شيعا حلق وضع أي جماعات بعضهم قد فارق البعض جماعات كوحة كوحة كل غدين بلية بمجرد المؤمنين كوحة كوحة ولو أريد